فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أيها الإخوة المسلمون، إنما الأعمال بالنيات كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تقسيم النيات، لقد تعلمنا من الدين العظيم الذي أكرمنا الله به أن كل عمل من الأعمال بنية، فالعمل الصالح يقبله الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه إن كانت النية صالحة، والعمل الطالح الذي هو غير صالح لا يقبله الله عز وجل، وإنما يسخر من أصحاب النوايا الفاسدة ويوقع بهم ما ينبغي أن يقع بهم وأن يحل بهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قرآن، نعيش كده مع القرآن. نية صالحة، الله سبحانه وتعالى يبارك هذه النية وينميها ويحفظها لصاحبها ويحفظ صاحبها بها. والنية السيئة لا يقبلها الله عز وجل، وإنما يجعل صاحب النية السيئة يعيش أوهاما خاطئة، حتى إذا ما حل به قدر الله عز وجل ونزل بساحته وأحس بانتقام الله سبحانه وتعالى يرجع ويندم ويعض على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. النية الصالحة خير وبركة على صاحبها، والنية الفاسدة تكون شرا ووبالا على أصحابها. والأروي لكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن النية الصالحة ترفع صاحبها، بل تزيده خيرا، بل تجعله محبوبا ومألوفا ومعروفا ينطق باسمه الملأ الأعلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان. صوت في السحابة كده. رجل بيمشي في الأرض في الصحراء. صحراء لا ماء فيها ولا نبات. يسمع صوتا اسقي حديقة فلان. وإذا بالماء ينزل من هذه السحابة على حرة من الأرض حجارة سوداء. ثم ينساه هذا الماء يترك كل الأودية ويمشي في واد واحد. يمشي هذا الماء مع أن الأرض واحدة. يمشي هذا الماء الخير في واد واحد. وإذا شرجه من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الرجل هذا الماء حتى وصل به إلى حديقة لرجل يسقي هذه الحديقة من الماء. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، للصوت الذي سمعه من السحابة. اسمي فلان. ثم هم الرجل بالانصراف فقال له: ولماذا تسألني عن اسمي؟ فقال له صاحب الحديقة: لماذا تسألني عن اسمي؟ قال له الرجل: لقد سمعت صوتا في السحاب الذي هو ماؤه يذكر اسمك ويقول اسق حديقة فلان، فما تفعل فيها؟ فما تفعل في هذه الحديقة؟ قال: أما قد سألتني ماذا أفعل فيها؟ إنني أسقيها بهذا الماء النازل من السماء، الخير النازل علي من رب الأرض والسماء، أسقيها من هذا الماء. فإذا ما أثمرت أخرجت حصادها، حصدت هذه الثمار، وجعلت تصدقت بثلث هذه الثمار للمساكين والفقراء. تصدقت كل ما أسقي وأزرع هذه الحديقة عندما تنتج وتخرج ثمارها أبدأ الآن أقسمها ثلاثة. ثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين، وثلث أجعله لعيالي، وثلث أعيده لأزرعه مرة أخرى في هذه الأرض. نيته راقية، يجيله خير لا يمكن أبدا أن يشح أو أن يبخل بالخير، وإنما نرى أنه عندما يسقي هذه الحديقة الخاصة به بماء السماء يقول في داخله: وقد أخذ على نفسه عهدا أنها إذا أثمرت يعرف حق الله فيها، يعطي للفقراء ثلثها، يتصدق بثلثها، وينفق ثلثا على عياله، وبعد ذلك يبقى ثلث يعيده مرة ثانية ويستنبت به هذه الأرض. هي الله سبحانه وتعالى باركها وقال للسحاب: اسقي حديقة فلان. والرجل الذي يسمع يقول: وجدت أن الماء قد ترك كل الأودية، كل مكان، واستوعبت شرجة واحدة من هذه الشراب الماء كله حتى وصلت إلى حديقة هذا الرجل. النية الطيبة بيقسم الخير على الفقراء والمساكين، لا يدمر ولا ينوي شرا. شوف النية الأخرى بقى بتاعت الآيات التي بدأنا بها في أول الخطبة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. بلوناهم اختبرناهم. كانت هذه الحديقة لأب لهؤلاء الرجال، حديقة فتحوا عقولكم وأذهانكم وسلطوا أضواء فكركم على هذه الآيات لتخرجوا بنتيجة. حديقة كانت لأبيهم، وكان أبوهم هذا رجلا طيب القلب طاهر السريرة، عندما يريد أن يحصد ثمار هذه الحديقة يحصدها بالنهار، كما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بها في واضح النهار يحصدها، فإذا ما تخلف منها شيء من الحصد يقول للمساكين خذوا ما تشاءون، أنا أخذت حاجتي وخذوا ما تشاءون. فلما توفي هذا الرجل الطيب، النية صاحب النية الطيبة، قال أبناؤه وما لنا نفعل مثل فعل أبينا، إن أبانا غشيم، إنه سفيه، إنه يتصرف في غير مصلحتكم، أما أنتم فقد آلت إليكم هذه التركة المثقلة فيها ثمار وفيها أشجار وفيها أعناب، لا تدعوا مسكينا يأخذ منها شيئا بعد اليوم. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، هيقطعوها في الصباح، هي أثمرت قدامهم كده إيه بثمار يانعة وأشجار وفواكه وأشياء تأخذ بالنفس. أقسموا فيما بينهم ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، لم يقولوا إن شاء الله، هو ربنا له دعوة بينا؟ مش دعوة، احنا هنصبح الصبح قبل ما يصحى اي حد نقطع هذه الثمار. اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. النية الشريرة لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. الصريم مشترك لفظي، صريم إما الليل المظلم أو النهار المضيء، كلمة الصريم دي في اللغة العربية فيها مشترك لفظ، زي العين، العين تطلق على النبع من الماء، والعين اللي هو الجاسوس، والعين اللي هو الذهب والفضة، والعين التي ننظر بها، ده مشترك لفظ كلمة عين. فالصريم مشترك لفظي لها معنيين، المعنى أصبحت كالليل المظلم سوداء متفحمة، أو أصبحت بيضاء صعيدا زلقا. وصل إليها هؤلاء المتشائمون، هؤلاء السفهاء الذين بيتوا النية على الغدر بالفقراء والمساكين. شوفوا النية السيئة بتعمل ايه، والله ترجع النية السيئة على صاحبها بالشر والوبال. اسمعوا، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، هلاك. جه كده ربنا سبحانه وتعالى ارسل على هذه الثمار والحبوب والازهار، ارسل عليها طائف في الليل قبل ان يصبحوا، فاقتلع كل شيء فيها. وعندما جاءوا في الصباح وهم ذاهبون سائرون في طريقهم متوجهون الى جناتهم اصحاب الجنة الى جنتهم، عندما وصلوا وجدوا ان الامر اين الحديقة، ده احنا ضللنا الطريق، احنا مشينا الطريق غير طريق بتاعتنا دي، ده احنا عارفينها كنا بالامس شايفينها، ده مش الطريق بتاعنا. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. الأول كده الأول وحده. فالتفت بعضهم إلى الطريق وإذا بهم يقولون لا، المفاجأة المفاجأة التي لم يكونوا يتوقعونها أبدا، إنا لضالون بل نحن محرومون، بل نحن محرومون، لا يستطيع احد ان يعزم على شر ثم يرى من الشر خيرا، هل يأتي الشر بالخير؟ لا، عمر ما يأتي الشر بالخير، وانما الشر لا يثمر الا شرا. اسمعوا، بل نحن محرومون. وكان الجماعة الأبناء للرجل الصالح دول فيهم واحد غلبان منهم كده الوسط، فقال لهم بعد ما وجد ان الأمر خلاص وفلت كل شيء من أيديهم وأصبحوا يقبضون على أيديهم بسن الندم، قال أوصافهم: كنت أنصحكم أنا، ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ هل سبحتم الله عز وجل؟ هل شكرتم الله على النعم التي أنعم الله بها عليكم؟ أعطاكم أمورا أنتم ستختبرون فيها أمام الله عز وجل، هل لا فكرتم في خير الناس وفي خير الضعفاء والفقراء؟ هل لا فكرتم في ذلك؟ ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ وعند المفاجأة يقولون، قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قول لهم هينفع؟ ما خلاص انتهت الحديقة والثمار والجنة اللي ربنا رزقكم إياها، انتهت بسبب حقدكم وحسدكم وكراهيتكم للمساكين والأخيار والأطهار. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، متجاوزين الحد، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها. عسى، رجعوا لايه؟ للرجاء. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. هنرجع لله عز وجل. انا الى ربنا راغبون، راغبون فيما عنده، راغبون فيما يمن علينا به. ولقد أخذنا درسا من النيات الفاسدة، ووجدنا أن هذه النيات لا تعود على أصحابها بخير، وإنما هم يكيدون، والله سبحانه وتعالى يدبر أمره للمساكين وللفقراء من فوق سبع سماوات. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، في عذاب في الدنيا، عذاب للأصحاب النوايا السيئة في الدنيا، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ونجنا من القوم الظالمين، ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في القرآن عبر وعظات، وفي السنة عبر وعظات، والذين ينتفعون بالقرآن الكريم هم أرقى الناس، وهم أسمى الناس، وهم أعلى الناس، والذين ينتفعون بسنة الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم هم أقوى الناس قلوبا، وأصدق الناس لهجة، وأعظم الناس مكانة. وعليكم أن تتمسكوا بالقرآن الكريم، وأن تتمثلوا سنة الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، تمثلوها في حياتكم، وجربوا الإسلام في أسركم، وجربوا الإسلام فيما رزقكم الله من مال، وانووا نية صادقة صالحة حتى ينجينا الله عز وجل من البلاء ومن الأعداء ومن الشقاء ومن العناء الذي يظهر في كل مكان في مجتمعات الناس. أيها الإخوة المسلمون، إن قصة أصحاب الجنة جاءت لتعطي لقراء القرآن درسا، وأقصد بقراء القرآن الذين يعرفون ربهم ويعرفون هدي الرسول العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه، أقصد بهم الذين ينتفعون بهدي القرآن الكريم. القرآن قصة تعطينا درسا. هل سارعنا بتأدية زكاة أموالنا؟ هل عجلنا بالصدقات على فقرائنا ومساكيننا ومحاويجنا؟ لا تستهينوا، فقد أعطاكم الله خيرا، أعطاكم من المال وأعطاكم من الأولاد والعيال، فلا تستهينوا بأن تعطوا لله عز وجل حق الفقراء والمساكين في أموالكم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وكونوا على مستوى الإسلام، لا تخرجوا زكاة أموالكم ولا صدقات أموالكم إلا ونفوسكم راضية بذلك، وقلوبكم مطمئنة لما عند الله عز وجل من أجر وثواب جزيل لأولئك المنفقين والمتصدقين. أيها الإخوة الأحباب، هذه قصة، وكما بدأنا، النية الصادقة يجني صاحبها من ورائها خيرا، والنية الكاذبة الفاسدة لا يجني من ورائها صاحبها إلا ضرا وشرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح نوايانا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي فلسطين والأقصى يا رب العالمين. اللهم أيد المسلمين المستضعفين بمدد من عندك،